السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم كن فاعلا. أتمنى أن هذه الكلمة كن فاعلا ألا تكون أمرا منا إلى الآخرين، بل نعمل بها في أنفسنا ونكون فاعلين بنفس القدرة والطاقة التي نتمناها لأنفسنا. الفاعلية في الحياة والعمل في الحياة هو الذي من أجله نقدم هذا البرنامج. كل إنسان قادر على العطاء، وكل إنسان قادر على أن يقدم شيئا مختلفا في هذه الحياة. الحياة سعادتها تكمن في أن يبحث الشخص عن الأمور والأشياء المختلفة ليكون قادرا على العطاء من خلالها، ويكتب اسمه في هذه الحياة بمداد من نور. طبعا كالعادة نرحب بالشباب معنا في الاستوديو، مرحبا بكم الشباب. ظهر الناس خلاص حفظوا أسماءكم، الأخ حسين الجهني والأخ مهند حنيف والأخ نايف حلمي وأخونا محمد باخبيرة، حياك الله. علماء المسلمين إذا تخصصوا في العلم الشرعي تجد أنهم يتخصصون فيه بشكل كبير هذا العلم، فإذا طلب العلم في علم الحديث تجد أنه لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يكون من كبار علماء الحديث، وإذا طلب الفقه يكون من كبار علماء الفقه وهكذا. وهذه ميزة كبيرة وعظيمة وجميلة جدا في حياة علماء المسلمين. هذه الحلقة معنا شخصية مهمة جدا نحبها كثيرا، كان لها أثر كبير وبارز في نشر سنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تذكرت أنا هذه الشخصية أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وهو أول من دون كتابا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الإمام المبجل مالك ابن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام مالك من أئمة المسلمين ومن كبار علمائهم، لكن قبل أن ندخل في تفاصيل حياته وكيف استطاع أن يكون فاعلا وأن يقدم إنجازا حضاريا كبيرا في مسيرة هذه الأمة، لكن إن شاء الله يكون بعد استطلاع هذا الرأي، فتابعوا معنا هذا الاستطلاع وتابعونا بعده بإذن الله عز وجل. أمي، يعني أنا أكثر شيء ممكن أتكلم عنه هي أمي، اللي لها فضل كبير علي بصراحة. معظم الأمور اللي بتعامل فيها، معظم الأخلاقيات اللي بتعامل فيها مع الناس مع المجتمع، الحمد لله في مجال الدراسة، في مجال سابق حصلت على شهادات طالب مثالي، كلها برجع صراحة يعني الأصل فيها للوالدة الله يحفظها. دور أساسي بعد الله سبحانه وتعالى طبعا، لأنه الأم هي الوحيدة اللي ترعاك، يعني من يوم ما أنت صغير يعني ممكن يتربيك على شيء معين، يعني مثلا تقول شوف ابوك مثلا كان طيار، شوف يا سلام اذا تكون زيه، هذا شيء ايجابي، يعني هذه الام شيء اساسي، يعني فاهم علي؟ اعظم دور لازم الشيء هذا يصير، يعني اذا الام هي اصلا منبع تعزيز ابناء منذ الطفوله. فضل لا يذكر، يمكن لو ذكرت تنقص، لكن شيء لا يذكر. الام هي كل شيء، الأم هي من يغرس ومن يربي ومن يكبر ومن يسوي كل شيء. هو ضروري الأم تعلم أبنائها القيم والأخلاق وتنتبه لهم، بس تعطيهم فرصة إنهم يعبروا عن آرائهم، لأنه المجتمعات والأجيال بتتكبع. يا رب، برأيك إيش دوركم كأمهات في غرس القيم الإيجابية والنجاح في أبنائك؟ ما يقول لك الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأخلاق، يعني إذا أعددت الأم أعداد كويس هي كمان حتعد شعب طيب كمان وأخلاقه كويسة. مرحبا بكم أيها الإخوة، الحديث عن الأم حديث ذو شجون، يعني ولعلنا أيضا جميعنا نقول لأمهاتنا جزاكم الله خيرا وبارك الله في جهودكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعماركم وأعمالكم وأن يجزيكن عنا خير الجزاء. الأم لها أثر كبير في احتضان أبنائها ورعايتها ورعايتهم. الحنان الذي تقدمه الأم لابنها أنا أعتقد أنه يتجاوز مشاعر ضم ابنها إلى صدرها إلى مشاعر روحية لا نراها، لكنها تسري من روحها إلى روح ابنها بعد أن كان يسري غذاؤها إلى ابنها عن طريق الحبل السري. هذه المعاني الكبيرة هي التي ننطلق منها في حديث، لها أثر كبير، أن المرأة لها أثر هام جداً في تقديم القدوات الصالحة، تقديم المنجزين المبدعين المخترعين. فمن رحم هؤلاء النساء خرج لنا القادة، وخرج لنا العظماء، وخرج لنا الملوك والسلاطين والخطباء والأدباء والفصحاء والنبهاء والأذكياء، كلهم تربوا في على يد هؤلاء النساء. المرأة التي تكون، وخاصة إذا كانت هذه المرأة صالحة، فإن صلاحها يكون ينتقل إلى ابنها. وأما الغلام فكان أبواه صالحين، يعني صلاح الابن ينتقل إلى الأب، ينفعه في الدنيا والآخرة. احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الله للإنسان أن يحفظ الله عز وجل، إذا حفظت الله أن يحفظ الله سبحانه وتعالى لك أبنائك. هذه المعاني كانت واضحة بشكل كبير في سيرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى. الإمام مالك كان طفل صغير، غلام صغير، فكانت أمه مع أذان الفجر تأخذه وتدفع به إلى صلاة الفجر وتقول له: يا بني اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم منه العلم. هذا الذي يميز الإبداع والفاعلية في حضارتنا الإسلامية، أنها ليست إبداع إضافات فقط، وإنما هي إضافات ومبادئ، إضافات وسلوك، إضافات وقيم. هي تقول لابنها: أريدك أن تذهب تتعلم من ربيعة، لكن قبل أن تأتي وتحفظ لي الأحاديث أريد أن أرى أثر الأخلاق عليك، أثر هذه القيم التي تعلمتها. وهذا لا شك أن له أثر كبير. أين يكون الأثر؟ صفاء النفس وصفاء السريرة وصفاء الروح له أثر كبير في الفاعلية. كيف ذلك؟ الشخص الآن يا شباب الذي تجدون أنه موحد لله، خوفه من الله، رجاؤه ما عند الله، متوكل على الله، حياته كلها مع الله عز وجل، لو سمع أن أناس يهددونه ما يقلق، لأنه يعلم أنه مع الله. إذا فرح تجد أن فرحه يكون بحدود، وأيضا ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه لها أثر كبير وعظيم في صفاء الروح وصفاء النفس. وحينما تكون الروح صافية والنفس بيضاء نقية، يكون الأثر الكبير في انتقال هذه المعاني وفي قبولها وفي فهمها واستيعابها. الإمام ابن تيمية رحمه الله كان إذا أعضلته مسألة ما فهمها ماذا يفعل؟ يذهب ويقول: اللهم يا معلم سليمان علمني، ويا مفهم إبراهيم، يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فكان هذه لها أثر في حياته. فانظر إلى المرأة. طبعا نحن دائما نقول الإنسان لا ينتظر دعما من الآخرين، لكن إذا كان الآخرون من الصغر يقدمونك للمجتمع ويرعونك ويحرصون عليك حتى تكون مميزا ونبيها وقدوة حسنة، أعتقد أنه سيكون له أثر. إذا كنا في حلقات ماضية تحدثنا أن بعض الشخصيات تعرضت لضغوطات، وخاصة من أقرب الناس إليها، فهناك شخصيات مميزة تعرضت لدعم وتأييد وكان لها أثر في الحياة. مهند، أول شيء الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذه الجملة ما أعظمها من أم. لما تيجي تلاحظ أصل الحنان، أصل التربية، طلعوا مثلا ما عنده أب متوفي، تيجي الأم ربت رجال، وصلوا وزراء، وصلوا دكاترة، وصلوا وراء أم شجعته. تستغرب أحيانا، يعني الإمام مالك بن أنس اسم أمه العالية بنت شريك القحطانية الأزدية، امرأة معروفة باسمه. بعض الناس يستحي أن يقول للناس اسم أمي فلانة. وأنا أعتقد يعني بغض النظر عن الاسم تحديدا واختلاف الناس في المجتمعات، إذا كان الشخص يستحي أن ينسب الفضل لأمه، أنا أعتقد هذه الكارثة. يعني القضية ليست قضية أن تذكر اسمها للآخرين، لا يهم، بقدر ما يهم أن تعترف بفضلها وبجميلها عليك وبمكانتها. لعلنا أيضا نأخذ أمر هام، كلمة نقولها للآباء المربون، نقولها للآباء والمربين، ونقولها كذلك للوزراء والمسؤولين ورجال الفكر والعلم. نقول الشباب والمجتمع بحاجة ماسة إلى دعمكم وإلى تأييدكم وإلى تشجيعكم، لو بالكلمة الطيبة. ونقول للشباب المجتمع له دور ولكم حق عليه، لكن إذا لم يقم بدوره فلا تنتظروا هذا الدور، وقوموا أنتم بأنفسكم. بل إننا حينما نتحدث أن الإمام مالك مثلا والدته كانت داعمة له، الإمام أبي حنيفة يكون أقل من ذلك، مع ذلك الجميع أبدع، لأن النجاح ينبع من الذات قبل أن يكون من المشاركين معك في الحياة. أيضا مما يميز سيرة الإمام أبي الإمام هو نال من العلم أقصاه. فتخيل أن الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهو مذهب فقهي كثير من بلاد المغرب العربي يأخذون بأحكامه وبفتاواه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يأتي مثلا الإمام الشافعي فيقول إذا ذكر العلماء فالإمام مالك هو النجم، نجم العلماء، نجم العلماء، نجم العلماء. وهذه يعني أيضا يقول الإمام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول مالك سيد من سادات أهل العلم. أنتم تحفظون أيضا بعض النائف بعض الألقاب أيضا التي أطلقت على الإمام مالك، عالم المدينة، عالم المدينة، وإمام دار الهجرة. يعني أن تكون عالم المدينة ونجم ونجم العلماء، ونجم العلماء. هذه الكلمات والمصطلحات الجميلة للإمام مالك رحمه الله تعالى. أيضا سنتواصل في الحديث عن سيرته وحياته، فأبقوا معنا بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. مرحبا بكم أيها الإخوة من جديد، رحب بكم أيضا الشباب. لازلنا نتحدث عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله وكيف استطاع أن يكون فاعلا في الحياة. بالمناسبة تاريخنا مليء، يعني منذ أن خلق الله الخليقة، بل قال أن نقول منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كم عدد الناس؟ أعداد هائلة، لكن الذين نعرفهم أسماء محددة، لا نعرف كل من مر على هذا التاريخ وكل من عاش في هذه الأرض. نعرف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل كامل، لكن من بعدهم لا نعرف كل الناس، لا نعرف إلا الذين كانت لهم إسهامات فكرية وعلمية وثقافية وإبداعية في مجالات الحياة. نعود للإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك كان له إلمام كبير بكل العلوم الشرعية، لكنه كان متخصص تحديدا في علم إيش؟ حديث. في علم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مرجعا كبيرا من المراجع لدى العلماء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل العلماء يذكرون سندا ذهبيا إذا قيل فهو حديث صحيح. من حسن؟ الإمام البخاري ذكر ذلك أنه أصح الأساند عن رسول الله أنه مالك عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسمى بالإسناد الذهبي. فعلا الإمام البخاري هو من أئمة الحديث رحمه الله، أمير المؤمنين في الحديث، يقول أصح الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمونه الإسناد الذهبي. لكثرة علمه وسعة مداركه يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به، ويستشهدون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. هذا حديث رواه النسائي والترمذي وحسنه الحاكم، بعض أهل العلم ضعفه لكن من صححه ذكروا أن من المقصود بهذا الحديث أنه من؟ الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وذلك لسعة علمه وفقهه. ألف رحمه الله، وهنا نتحدث عن الإصرار على الإنجاز. الآن ستقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان لديك تعليق. كان من أبرز مقولاته لله الأمر من قبل ومن بعد، هذه آخر كلمة قالها. لما نلاحظ هذه الكلمة، كلمة جدا لها معاني، لها معاني جدا يعني عميقة. لله الأمر من قبل ومن بعد، كان تؤثر في نفسية، تؤثر. وكان فطين دقيق الملاحظة، الشيخ كان يستمع، يحب الإنصات، كلها طرق للفاعلية، فاعلية. طيب الإمام مالك مثل ما ذكرت لكم أنه ألف كتاب الموطأ. الموطأ هو أول كتاب ألف، جمع فيه بين الفقه والحديث. كم تتوقعون مكث في تأليفه؟ قولوا، بس قولوا شيء معقول. ها محمد كم عطنا اي يعني توقع اتوقع كذا اي توقع يعني ممكن 7 سنين سبع سنين نايف 10 10 سنوات ما شاء الله انت نايف ثمانية سنوات ثمانية يعني تقريبا ما بين الثمانية الى الخمسة اي طيب مكث في تأليف الكتاب 40 سنة يعني معين يصيبه ملل 40 سنة وهو يهذب ويكتب ويزيد وينقص حتى أوصل الكتاب بحلته الموجودة بين أيدينا. 40 سنة في عمر الإنسان صعبة كثير يعني في نهاية 40 سنة ثم تخرج بمنجز وهو تقدم كتاب الموطأ لكنه كان من أعظم الإنجازات في حياة الإمام مالك صحيح. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا هو يعني حينما نتحدث عن الإصرار وعن المثابرة حتى في النهاية تصل إلى النتيجة التي ترجوها. 40 سنة يعني كان يستطيع أن يخرجه في 2 سنين في 3 في أضبط وأرتب وأفقه للناس فخرج هذا الكتاب العظيم الموطأ. أنت أخ محمد إذا علمت أن الإمام مالك مكث طبعا هو لديه فاعلية في جوانب شتى في حياته صحيح. لكن من جوانب اتجهوا بعد 40 سنة يعني بماذا تخرج؟ أنه إنسان أصر على هدف معين أصر أنه ينجز شيء يعني أنت زي ما قلت يا شيخ ممكن في سنة و2 يسوي وينزله لكن هو أصر أنه يترك بعد كده إنجاز يكون الإنجاز هذا فاعل له يتكلم عنه فاستمر 40 سنة عاش لهدف أنه الكتاب هذا 40 سنة يعدل فيه ويضبط فيه بحيث أنه يترك إنجاز فاعل له دحين كله ما هو نذكره الآن الكتب تؤلف في ليلة الإمام الشافعي يقول ما على وجه الأرض كتاب أصح بعد كتاب الله من كتاب الموطأ للإمام الشافعي شهادة عظيمة صحيح. إذن قدم منجز كبير يستحق عليه الشكر والتقدير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من جوانب التميز في حياة الإمام الجد أنت حتى تكون فاعلا لابد أن تكون جادا صحيح. لا تجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. يعني إذا ما تعبت وأحسست بالعرق الجبين والجهد البدني وتذهب إلى فراشك وكأنك جثة هامدة وتصحو وتحس بإنجاز ما قدمت شيئا صح. فالإمام مالك كان له جد ومثابرة وصبر غير طبيعي. كان في المجلس الواحد يحفظ يستمع إلى أكثر من 40 حديثا يحفظها ويكتبها ويقولون أن بلغت أصول أحاديثه المكتوبة أكثر من 12,000 حديث. الآن كم الواحد منا يحفظ؟ إذا قلنا للناس احفظوا كتاب 40 النووية للإمام النووي 40 حديث تجد أن البعض يقول لا نبغى أحاديث أقل. فإذا أردت شيئا فلا بد أن تطلب الأكثر فيه. وكما قال المتنبي يقول ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. أنا لا أحب أن أسمع والله ما أستطيع لا ليس لدي القدرة. حتى الذي تجد مثلا إمكانياته في الحفظ قليلة تقول له لا أحفظ يقول لا والله أنا ما أقدر. لا إذا استمريت وتعبت ستجد في النهاية أن الحفظ أصبح سهل وميسور لك. مهند أول شيء مالك بن أنس لما نرجع نحن في الزمن من أعظم الناس في حفظ الحديث 40 سنة في يعني كفترة زمنية إنه سوى الكتاب فيها جدا كبيرة جدا كبيرة في زماننا هذا يمكن على قولك أنت في ليلة يصير كتاب يسوى ويطبع وينزل في الأسواق. ف40 سنة هذه يعني عمله كان جدا فاعل. ولا تنسى شيء أخي مهند والإخوان جميعا الآن لو أردت أن تعرف صحة حديث تدخل في الإنترنت أو في المكتبة الشاملة ويخرج لك من كل الأسانيد والروايات. سابقا لم يكن هناك اعتماد إلا على الحفظ صح. وكان هذا أيضا يشكل أنا أرى أنه يشكل هو نقطة تحول كبيرة وفاعلية قوية في حياة الإنسان أنك تحفظ فعلا. الأكثر ناس الآن تجد أن ليس لدي حفظ عن طريق الإنترنت ويتعبون كثيرا حتى يصلوا في النهاية إلى حكم على أحد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هو حتى من ميزاته يا شيخ أنه كان كثير التفكير أحسنت والتأمل يفكر يشوف ما يعني مو مجرد انه بس يقول كلامه، لا يفكر فيه ويتمعن فيه ويحاول انه يوصل لاصح الاقوال واصح الان الأقوال. لو تتصل على اي شخص تستفتيه فتوى ماذا يقول لك؟ يعطيك يفتي ولا يتردد في ذلك. الامام مالك اتى اليه مجموعه من الاشخاص، شخص فقال يا امام عندي 40 مساله، فاجاب على 3 مسائل وبقي 37. قال يا امام وبقيه المسائل؟ قال لا اعرف، لا ادري. الامام مالك يقول لا ادري، والشاعر يقول من قال لا ادري اصيبت مقاتله. فقال طيب ماذا اقول للناس؟ قال قل لهم الامام مالك اقول لا ادري، ايش المشكله؟ صح. هنا الثقه بالنفس. بعض الناس يرى ان هذا فيه نقص من قدره ومن حقه. لا، اذا انت واثق من نفسك واثق من علمك لا يعني هذا، وما اوتيتم من العلم الا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. يقول رحمه الله ما يؤكد كلام قضيه التفكير والتمعن والنظر في الامور، يقول إن وانا اتامل في مساله واحده الى الان ما خرجت فيها براي. يقول عندي مسألة أتأمل فيها منذ 14 سنة ما خرجت فيها إلى الآن بنتيجة. فطبعا لو سئل أحد الآن عن هذه المسألة أجاب مباشرة. وهذه إشكالية كبيرة. الحاصل أن الإمام مالك كان فعلا العلم الشرعي ليس فقط حفظ، وخاصة فيما يتعلق ببيان الأحكام الشرعية فيها استنباط، وفي يعني القضية ليست يعني أنت قد تحفظ الحديث لكن لا تعرف تستنبط معاني الحديث، قضية الحديث الصحيح والضعيف، وسائل الاستنباط، اللغة العربية وغيرها التي تعينك على استنباط الأحكام، أصول الفقه غيرها من الأمور التي تعينك على الاستنباط، يجب أن يكون هناك إلمام كبير فيها. فحتى وصل الإمام رحمه الله إلى هذه المرتبة العظيمة كان دائم التفكير والنظر في هذه المسائل. لا بد أن تفكر في الأمر الذي تريد أن تبدع فيه، لا بد أن تحدد المشكلة، تقول المشكلة كذا، وبعد أن تحدد المشكلة لا بد أن تبحث عن حل لهذه المشكلة. ونحن نعلم يقينا أنه ليس هناك مشكلة ليس لها إيش حل. كل مشكلة لها حل. صحيح. لكن هذا الحل قد يكون قريب مني وأنا أبحث عن حلول بعيدة، وقد يكون بعيد عني. يعني يذكرون أن رجلا سار في طريق وكان سلطانا من السلاطين، فسار في طريق فكان الطريق فيها أشياء تؤلم قدمه، فقال أريدكم أن تضعوا على هذا الطريق جلد من أجل أن لا تتحمل قدميه. قالوا يا أيها السلطان في طريقة أفضل، بدل ما يعني نصرف هذه الأموال الكثيرة فنفرش الطرقات بالجلد، نأتي لك بحذاء فيها جلد. فبالفعل أحيانا تكون يكون الحل قريب منك وأنت تنظر إلى الحل البعيد. في ختام هذه الحلقة نقول الإمام مالك رحمه الله كان مدرسة فقهية كبيرة، وكان من علماء المسلمين وله أثر وجهود، وكان فاعلا، كان لأمه الدور الكبير في حياته، كان للتفكير وإعمال النظر أيضا دور كبير في تطور حياته وإبداعاته العلمية. الذي نريد أن نقول أن كل إنسان يستطيع أن يكون فاعلا. هذه الحلقة أعتقد دائم الكلام هذا نردده في كل حلقة، نحن قادرون على أن نكون فاعلين. لا يوجد أحد يعيش على هامش الحياة، لا يوجد أحد يقول أنا غبي والآخرون أذكياء. خلايا الدماغ الموجودة في جميع هؤلاء العظماء هي خلايا الدماغ الموجودة لدى جميع الناس، الفرق أن هؤلاء عملوا والآخرون لم يعملوا. أرجو أن تتواصلوا معنا بآرائكم وأفكاركم واقتراحاتكم عبر البريد الإلكتروني، وأيضا تشاركونا بإبداعات كبير راسلنا به، وسنكون مشكورين وسنعرضها لكم بإذن الله عز وجل. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.